تبديل الدينار بعملة أخرى جائز، تبديل الدينار بعملة أخرى جائز، والواجب أن يكون إذا أعطيت يعني يكون فيه تقابض، يكون فيه التقابض، الدينار بعملة أخرى يورو أو عملة الدولار أو عملة أخرى أجنبية، فلا إشكال في ذلك. الشرط الوحيد هو أن يكون التقابض كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، أما يعطيه الآن يردله غدا ونحو هذا يكون فيه فارق زمني فهذا لا يجوز، بل يدا بيد.